إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. عزيزتي المستمعة، العطاء والبناء والمشاركة في كل عمل يسعد الآخرين يعكس عليك أنت طاقة إيجابية قبل الآخرين. وما أجمل الأيام التي نعطي من وقتنا فيها لكل من يحتاج إلى المعاونة والمساعدة. غدا إن شاء الله نحتفل بيوم اليتيم، فتحية لكل من يساعد ويرسم البسمة والبهجة على وجه طفل أو طفلة تحتاج للطبطبة والحضن والحنان الفعلي. تحية لصانع البسمة والرضا على وجوه المحتاجين. معكم اليوم عبلة إبراهيم. رسول الله محمد ولا هو يأتي، ما شافش الأب خالص والأم يا دوب سنين. رسول الله محمد ولا هو يأتي، ما شافش الأب خالص والأم يا دوب سنين. وشوف حكمة الخالق يكون صادق أمين، بشهادة أهل مكة من قبل نزول الدين. عزيزتي المستمعة، لدينا العديد من اللقاءات المنوعة، وتعالوا معا وأحداث جديدة من عائلة مرزوق يكتبها لنا أحمد الأصبي ويخرجها هاني الهواري. اللي عمله ابو دنيا صح الصح يا مدام وفاء. بالتاكيد هو تصرف نبيل وعمل خير، واكيد هيبقى في ميزان حسناته. لكن انا خايفه. خايفه من ايه بالظبط؟ خايفه تبقى حجه. ابو دنيا راجل طيب، ولما الخبر ينتشر ممكن يستغله ناس كتير حواليه، ومش بعيد بقى نلاقي كل يوم يجي له عامل ويعمل نفس التصرف وياخد منه فلوس. لا لا لا، ما تقلقيش خالص، ابو دنيا راجل ابن سوق ومدقدق وناصح كمان، مش اي حد يضحك عليه. ربنا يحميه يا رب ويبعد عنه اي حاجه وحشه. قولي اميره مراتك اخبارها ايه؟ هنلعب لعبة سوا يا ابو دنيا. ويا ترى هنلعب ايه؟ استغماية ولا السلم والتعبان؟ انت فاكر اخر مرة اتكلمنا فيها؟ طبعا فاكر، اتكلمنا في خطورة الكلمة اللي بتطلع من البني ادم مننا، بالذات من الناس اللي مهمتها التوعية. علشان كده انا هطلع اشاعة، اشاعة بسيطة كده ما تعملش قلق، ونشوف هتنتشر ازاي في السوشيال ميديا وعلى الفضائيات. وشمعنى انا؟ ليه اخترتيني عشان تشهديها على اللعبة دي؟ علشان انا لو قلت الكريم هيقلق عليا ويرفض الفكرة، وكمان هو ده الحال بالظبط لبابا وماما. خلاص فهمتك، يلا بدأي. دي صفحة مزيفة بحساب وهمي عملتها على الفيسبوك باسم واحد اسمه شفيق ابو عطسة، هكتب فيها الاشاعة ونشوف هتنتشر في وقت قد ايه وفين. ابو دنيا، شفت المكتوب في المواقع؟ هو ايه المكتوب بالظبط؟ من ساعه ما اميره مشيت وانا قاعد في العنبر ما اتحركتش. خبر منتشر في المواقع كلها، نشره كاتب اسمه شفيق ابو عطسة. ابو عطسة؟ ايوه. الظاهر ان كلام اميره هيطلع صح. انت لسه قاعد في المصنع ما روحتش يا ابو دنيا؟ واروح ليه؟ ورانا شغل متاخر هنا، قلت اقعد شويه مع العمال. شغل ايه بس؟ انت باين عليك مش معانا في الدنيا يا ابو دنيا. ليه؟ ايه اللي حصل؟ معقول؟ معقول يبقى معرفتش اللي كتبه شفيق أبو عطسة النهاردة؟ إيه؟ أبو عطسة تاني؟ تعال يا أبو دنيا، تعال تعال اتفرج على التلفزيون. ليه؟ هو فيلم إيه اللي شغال؟ لا لا لا، أنا مش مشغلة لا فيلم ولا مسلسل. مال إيه، بتتفرج على ماتش؟ من إمتى وانت ليكي في الماتشات يا وفاء؟ مش ماتش ولا حاجة، أنا بتفرج على برنامج. طبعا الكلام اللي كتبه الكاتب الكبير والمحلل شفيق أبو عطسة كلام مهم وخطير. يا ريت يا جماعة في الكنترول تجيبوا الأستاذ شفيق أبو عطسة على التليفون. الله يجازي شطانك يا أميرة. جالك كلام يا أبو دنيا؟ وبصمتلك بالعشرة يا أبو عطسة بيه. فأقل من 24 ساعة كان الكل في السوشيال ميديا وفي الفضائيات بيتكلم عن شفيق أبو عطسة، مع انه شخص وهمي ومش حقيقي. استسهال، احنا الجاني واحنا الضحية، عشان كده لازم كل واحد فينا يتأكد كويس من كل خبر بيقراه او بيشوفه او بيسمعه. ثانية واحدة بس، ارد على التليفون. ده بابا. الو، ايه بابا؟ ايه بتقول؟ ايه ماما تعبانة من امبارح؟ عزيزتي المستمعة، ويلا نعيشها صح ونجعل ما بين الزوج والزوجة المودة والحب، ونتوقف عند الصمت الزوجي، هل هو خطر أم لا؟ هذا ما سوف نعرفه من خلال هذا اللقاء ومنى خليل. ويلا نعيشها صح، ومعي ومعكم الأستاذة غادة مظلوم، استشاري أسري وتربوي. أهلا بيك يا أستاذة. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى. والنهاردة أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. هو الكلام بين الأزواج بيجي وقت كده وبيخلص، ما ينفعش يبقى الكلام مستمر بينهم؟ لا، هو الكلام مش بيخلص، إحنا اللي ما يعني احيانا بيحصل، بنقول اللي بنسميه الصمت الزوجي او الخرس الزوجي، وغالبا الستات ما بتبطلش تتكلم، الرجاله هي اللي بتبطل تتكلم. وده غالبا بيكون يعني هنقول لسببين. اول حاجه ان الراجل بطبيعته مش متحدث كبير، يعني دايما كلام الراجل بيكون في صوره ان هو بيوصل فكره او معلومه. لكن الست بتتكلم لان الكلام بيزرع الالفه بينها وبين اللي قدامها، هي بتحب تتكلم، ده نوع من الفضفضه بالنسبه لها، ده نوع من الالفه مع الشخص اللي بتتكلم معاه، فبتحب تتكلم. بس الكلام عن كلام بقى يا دكتوره، يعني في احيانا كلام بيثير غضب الزوج، يعني مش وقته، فلازم برضو نقول لكل مقام مقال ولكل حدث حديث. أكيد طبعا، والمفروض أن الست اللي فاهمة فنيات الحياة الزوجية لازم تكون، عشان تصنع الألفة بينها وبين جوزها لازم يكون لده أدوات. الأدوات دي تكون بوعي شديد منها. أول حاجة فيها أن هي تحدد الموضوعات اللي هي هتتكلم معاه فيه، يعني إيه الموضوعات اللي بيحبها وإيه الموضوعات اللي بتثير غضبه مثلا. طب إيه الموضوعات المقبولة دلوقتي والموضوعات اللي ممكن أجلها شوية، ده مش مناسبتها. لازم الموضوع يكون مشترك. يعني ايه؟ اول حاجة الموضوع ده اكثر بروتين الحياة اليومية، مش في صورة بقى ان انت جبت لنا ايه معك وانت جاي قبط ولا لسه، او شكاوى بقى من الولاد، الولاد تعبيني طول النهار كلام من ده. لا، لازم يكون الموضوع اهتمام مشترك، وفي نفس الوقت مش دايما مشكلة، يعني ما يبقاش الموضوع في صورة مشكلة، عشان تاخد من وراء الموضوع ان يجذب انتباهه فيسمع له، وبعد كده تبتدي تتناقش في جو من الهدوء. يعني ما ناخدش ان الكلام ونطلع بيه في فروع، الفروع دي نبص لقينا في الاخر مختلفين على مين على صوته، هو مين جاب سيرة فلان، اصل احنا ضربنا نموذج بحد تاني وسيبنا الموضوع الاساسي. برضو في المقابل استاذة غادة، يعني يلاقي بقى الزوجة اللي هي بتتكلم، يعني مش اول ما يجي مثلا تنشغل بولادها وبتنشغل بالمطبخ يعني باحتياجات البيت، لا لازم تخصص وقت للتفاهم، للحوار، للمناقشات، للمداعبة بين الزوج والزوجة، مش عيب أبدا. بكل تأكيد. وعلى فكرة هو يعني إدارة الوقت في الحياة الزوجية وفي الحياة العامة ده من أهم الأشياء اللي المفروض إن إحنا ننتبه إليها. في وقت للنوم، في وقت للمذاكرة، في وقت تنظيم وقت، يعني أنا مثلا بتغدى الساعة كذا، لازم يكون في وقت مخصص للزوج والزوجة يقعدوا مع بعض لوحدهم فيه، ووقت الأولاد تقعد مع الأب والأم فيه، عشان ما نطلعش كلنا يعني في البيت زي ما بقول كده زي الجزر المنعزلة، كل واحد فينا في وادي، كل واحد ماسك موبايل أو تابلت وقاعد بيه في حتة. لا، دي لازم تكون حاجة بتجمعنا كلنا. فكرة ان احنا نشرب كوباية شاي مع بعض حتى لو القعدة دي هتكون ربع ساعة كل يوم، دي مهمة جدا ان احنا حياتنا تمشي بشكل طبيعي في ود وألفة. فأنا شايفة كمان ان اختيار الوقت المناسب اللي هو الزوج ما يكونش مرهق، ما يكونش مستعجل، ما يكونش عايز ينام. لازم القعدة كمان يكون فيها نوع من المرح، يعني القعدة ما تبقاش كئيبة، لأن دايما كلها مشاكل. لأن الإنسان بطبيعته بيبعد عن المود اللي مش كويس، يعني لو المكان أو الصحبة فيها نكد على طول، طبيعي أن الإنسان ينفر منها ويبعد عنها. وإليك هذه الاستشارة الطبية. وماذا عن عيوب مجرى البول عند الأطفال؟ هلا سالم، وهذه الاستشارة. الأستاذ الدكتور هاشم رشوان، أستاذ المسالك البولية بجامعة قناة السويس، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور هاشم. ما هي أبرز العيوب الخلقية في مجرى البول الأمامية عند الأطفال؟ هو العيوب الخلقية في مجرى البول، قناة مجرى البول الأمامية عند الأطفال، بتبقى يعني درجات معناها أنه فتحة البول ما بتكونش في مكانها الطبيعي، يعني منذ الولادة يا دكتور؟ منذ الولادة، ولذلك المفروض ان احنا بنعرف الحاجات دي ساعة ولادة الطفل بالفحص. هو طبيب الولادة، طبيب الأطفال اللي بيفحص الطفل، من ضمن الواجبات بتاعته بيفحص الأجهزة التناسلية للطفل، علشان يشوف حاجتين، يشوف الخصتين في مكانهم ولا لأ، ودي معناته أنه خصية مرتفعة أو خصية غير نازلة، ودي أو خصية معلقة، ودي طبعا بتبقى مطلوبة أنها تتشخص في الأول، لأن دي بتبقى محتاجة علاج ومحتاجة جراحة في مرحلة من المراحل. الحاجة الثانية بيفحص شكل العضو الذكري للطفل، ويشوف قناة مجرى البول شكلها إيه. قناة مجرى البول يا إما الفتحة عند قمة العضو الذكري للطفل، يا إما الفتحة متحركة للخلف على امتداد قناة مجرى البول. ودي الدرجات بتاعتها، ممكن يعني يبقى فوق، وممكن تبقى تحت، وممكن يبقى في النص، وممكن يبقى كامل قناة مجرى البول غير موجودة. مضاعفاتها إيه يا دكتور؟ مضاعفاتها حاجتين، يا إما إن هي بتبقى حاجة عضوية برضو، زي مثلا الفتحة ما دمت مش في مكانها ممكن تبقى ضيقة، ودي بيبقى ليها مشاكل. يا إما طبعا عدم خروج البول من مجراه الطبيعي وأثاره على الطفل نفسه وعلى الأم، ودي طبعا يعني بتبقى ليها عامل نفسي، وأن الطفل ده ما بيبقاش طبيعي، وأن مجرى البول ده ما دمت مش في مكانه يبقى مخرج البول في غير مكانه الطبيعي. دكتور، هل يمكن للأم أن تلاحظ يعني هذه العيوب بنفسها إذا كان ما فيش طبيب أطفال؟ هي بتتشاف إزاي يا دكتور؟ الشكل الأول معروفة، الأم عندها أطفال وشافت الأطفال كلهم شكلهم أو إيه؟ أم الأول مرة، أو الأم الأول مرة برضو بيبقى شكل الدنيا مش طبيعي، يعني هي فتحة مش في مكانها، الفتحة بتبقى ورا شوية، مجرى البول بيبقى مختلف، بيبقى بدل ما يبقى لقدام بينزل لتحت، فهي دي سهل تشخيصها ودي تتشخص مش يعني الطبيب بيشخصها في اليوم الأول للولادة لأنه ده تخصصه يعني بيقدر يعرف أن الطفل ده عنده عيب خلقي في قناة مجرى البول. هل بيكون الطفل كثير البكاء يعني البول بالنسبة له ليه لون معين أو يعني أو بعض الملاحظات اللي الأم يجب أن تشوفها؟ بتعتمد على الأساس أنه لو هو في مشكلة مصاحبة زي أنه في التهابات في المسالك البولية، الطفل يسخن، الطفل يبكي، دي بتبقى يعني علامات مصاحبة. لكن في العادة أو القناة لو هي العيب الخلقي ده درجة أولى أيوة الدنيا ممكن ما تلاحظهاش والأم ما تلاحظهاش لو ما حدش قال لها. وبرضو على حسب الدرجة زي ما أنا قلت لحضرتك، في درجة أولى ما نلاحظهاش خالص، في بعد كده تبان بالفحص أو بملحوظة من الأم. طرق العلاج يا دكتور؟ جراحة. طرق العلاج في كل العمليات اللي هي العيوب الخلقية بيبقى جراحي، بتبقى العلاج نهائي من خلالها. علاج نهائي، ودلوقتي الجراحة أصبحت متقدمة جدا وأصبحت يعني بتحل المشكلة من جذورها زي ما بيقولوا. أيضا يعني الطفلة الصغيرة التي تعاني من عيوب خلقية في مجرى البول الأمامية، هل بتكون نسبتها كبيرة في الأطفال؟ لا، هو دي بتعتمد على أساس إيه هو نوع العيب، لأن إحنا عندنا الجهاز البولي ليه عيوب خلقية كتير، زي مثلا إن المثانة تبقى مفتوحة لبرة على طول، حاجة بيسوق تفاجئ المثانة ما تبقاش اتعملت خالص، دي بيبقى مصاحب ليها إنه بيبقاش في قناة مجرى بول. دي درجة كبيرة من درجات إيه العيوب الخلقية. بتكون أسبابها إيه دكتور؟ بعض الوراثة أو الأدوية؟ لا هي بصي، في حاجات إنه في الناس بتقول إنه بعض يعني الأدوية عموما في الشهور الأولى من الحمل أحيانا بيبقى كده، لكن للأسف أحيانا بيبقى سبب غير معروف إن حد ينزل بالشكل ده أو يبقى مولود بهذا الشكل. دكتور، فحص الأم أثناء الحمل بالإشعة التلفزيونية المتعددة بتكون يعني أحيانا بتكتشف هذه العيوب الخلقية في الجنين قبل الولادة؟ المفروض وخصوصا العيوب اللي هي بتبقى في الكليتين مثلا. لو في عيب في الكليتين إن يبقى في تمدد في الكليتين، وسببه ده بيبقى في ضيق في قناة في الحوالب واتصال الحالب بالكلى، ودي بتتشخص دلوقتي أثناء الحمل، ويبقى الطبيب بيدي للأم ملحوظة إنه ده يروح لأخصائي مسالك بولية فور الولادة، لأنه دي برضو كل ما نعمل العمليات بدري كل ما نحمي الكلى من المضاعفات اللي ممكن تكون مصاحبة للعيوب الخلقية دي. فالفحص بتاع الأشعة التلفزيونية أصبح فحص روتيني وفحص دوري، وده بيورينا عيوب كتيرة مش بس في الكليتين، لو في أي عيب خلقي عند الطفل ده بيبان. عزيزتي المستمعة، ومن أجل حياة سعيدة يسعدني أن ألتقي مع الدكتورة نهى عز الدين، عضو لجنة الطاقة بنقابة المهندسين، وكيف نقوم بتجهيز منزل الزوجية السعيد بأقل التكاليف، فلنستمع. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بضيفتي المهندسة المعمارية نهى عز الدين، مدرس مساعد بكلية الهندسة وعضو لجنة الطاقة بنقابة المهندسين. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. وإحنا دايما بنتكلم على كل عروسين، والنهاردة بنقول لهم إزاي تجهزوا منزل الزوجية السعيد. إيه هي المعايير اللي بيها أجهز منزلي ويبقى فعلا في كل الأشياء المطلوبة اللي بتجعلني مرتاح في بيتي وسعيد؟ تمام. احنا بنتكلم ان مستويات السكن في مصر مرتبطة، عاوزين نربطها بعدد الأفراد والاحتياجات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان عندي الشقق الاستديو، دي التجربة الأوروبية اللي هي بيبقى البيت عبارة عن أوضة واحدة وبتبقى ليفينج الصبح ونوم بالليل، ومفتوح عليها المطبخ استديو وحمام صغير. ودي احنا مش بنقول الدرجة يعني ان احنا نوصل ليها، لا، بس دي موجودة عشان تو كابلز اللي عايشين فيه. فيها. أيوة. نبدأ نشوف الشقة اللي بعد كده بتبقى مكونة من غرفتين، ودي برضو تصلح لتو كابلز وممكن معاهم طفلين. أيوة. المرحلة اللي بعد كده الشقة الأوسع اللي فيها ريسبشن أكبر شوية، لأن عندي ضيوف أكتر، لأن أولادي بقوا أكتر، بقوا أعمارهم أكبر، فنبدأ اللي إحنا ننتقل ليها. في بقى بعد كده إن شاء الله ربنا ممكن يسر لنا الحال ونبدأ في شقة دوبلكس أو فيلا مستقلة. يعني مفيش مستحيل، مفيش مستحيل، مفيش حاجة بعيدة. والحياة الزوجية ما بتوقفش مع بداية الجواز، يعني أنا بالعكس الجواز هو بداية الحياة، والمستقبل قدامنا نجيب شقة أكبر، نجيب أوض أوسع. لازم نوعي الناس. أنا دلوقتي فردين، إيه الداعي إن يكون وجود أوضة غرفة نوم الأطفال من أول يوم جواز ومكملة بالفرش بالدهانات بتاعتها بالسيراميك بكل حاجة؟ دي حاجة. تاني حاجة حضرتك، غرفة السفرة ليه أجيب غرفة كبيرة وأنا تو كابلز في البيت؟ ومعظمنا دلوقتي يا مدام عبلة البيهيفير اتغير، بناكل في الليفينج، بدأ يتغير، بناكل في الليفينج وقدام التلفزيون علشان أنا جاية من الشغل وهو جاي من الشغل، فما عندناش وقت هنشوف النشرة مع بعض، مش لسه هنحضر بقى السفرة بالظبط جو بقى السفرة والسرافيز والصيني والكلام ده كله مين فينا بيستخدمه؟ ممكن اعمل المطبخ امريكان ويبقى فيه بار، والبار ده بنقعد ناكل عليه. ممكن السفرة تبقى حاجة صغيرة، مش السفرة اللي 10 كراسي والثمان كراسي والنيش والدولاب الفضية. انا ليه العروسة تجيب 5-6 اطقم حلة؟ هتحطهم فين اصلا؟ انا اشوف ايه اللي هيناسبني وايه اللي هحتاجه، والعمر قدامك يا ستي، جيبي اللي انت عاوزاه بعد كده. فما بلاش نحسس الاب والام كمان باعباء ماديه كتيره جدا. متطلبات الفتيات بصراحه بقت كتيره برضه. يمكن ده اللي احنا بدانا نشوفه، الغارمات هي بتقعد تجهز لبنتها وتكتب شيكات على نفسها، وفي الاخر بيبقى مصيرها السجن، وفي الاخر بيضطروا يبيعوا الحاجات دي عشان يسددوا الديون. طب هي كانت لازمتها ان انا اجيب؟ انا بصت الاول شهر بعد الجواز الناس لما تباركني وناسي حياتي كلها عايش ازاي. فهو رتم الحياه يا مدام عامله مبقاش محتاج الكلام ده كله. لا. لان حياه الفيسبوك وحياه الانترنت وحياه الناس تزور بعضها وتتقابل ويقعدوا يشربوا القهوه في التراس ساعه العصاري والكلام الجميل ده ما بقاش موجود. بالعكس انا ممكن السفره تبقى تتطبق وتتفرد وقت الحاجه، افردها وقت الحاجه اشيلها. وبالعكس في تصميمات شيك جدا للفرش المالتي يوز، اوضه النوم برده ممكن السرير بيبقى بيتفرد ويتشال، اوسع الاوضه اضيق الاوضه، لان في سرير دلوقتي على المفاصل بتبقى موازيه للحيطه وبرجع افردها وبتبقى شكلها شيك جدا وبتوفر فيها مساحه. الحيطان من ما قال دلوقتي الحيطان بتتبني، مفيش حيطان دلوقتي، معظم الفراغات بتتعمل الحيطان اللي مكبوسه بالجبس المضغوط، والحيطان بتبقى بارتيشن اشيلها واحطها، ممكن اشيل حيطه اغسلها، ممكن عندي حفله عيد ميلاد لحد من اولادي اشيل الحيطه واوسع اوضتين على بعض وارجع اركب الحيطه تاني. بتبقى الحيطه بتتركب بسلوب مجرى كده، بتتحط على المجرى وتشيل زي الدرفه الاولوميتال بتاع الازاز، وبتبقى مصنوعه من الايه؟ من الجبس المضغوط. الجبس المضغوط او في حاجه اسمها الام 2، يعني في ماتيريالز مختلفه وبتتركب، تقفلي فراغ وتفتحي فراغ. فانا ممكن اجيب الاوضه عباره عن الشقه عباره عن ريسبشن واسع واوضه او اوضتين، وبعد كده لما يحصل ان عندي اطفال وعاوزه عدد اوض اكتر اقفل جزء من الريسبشن. وبعدين النيه من جوايا، يعني خليني ناويه خير وان انا مش هصرف كتير وان انا على قد الامكانيات، ربنا سبحانه وتعالى اكيد هيفتحها عليه. الجواز لرزق، الجواز لرزق، الجواز لرزق بالظبط. صح. عزيزتي المستمعة، وعلى مائدة الطعام إليك طبق شهي يقدمه لنا الشيف أحمد زايد، وطريقة عمل مكرونة بالصوص الأحمر والخضروات. صباح الخير وسنة طيبين، معكم الشيف أحمد زايد. أقدم لكم النهاردة مكرونة البنة العربياتا أو البنة السيشيليانا بالمنطوق الإيطالي بتاعها. هي جميلة وخفيفة وكل الأطفال بتحبها أو هتحبها، لأن دي طريقة مش متداولة. يعني احنا عندنا بصل برنواز مقطع مكعبات صغير، فلفل ألوان نفس التقطيع، زيتون أسود مخلي، طماطم مكعبات برضو نفس التقطيع، زيت زيتون، زعتر فريش، بتنجان مقطع مكعبات طبعا متقشر ومقلي، وعصير طماطم. ده الصوص. المكرونة أي كان حضرتك عايزاه قلم، عايزاه شريط، عايزاه سباكيتي، بس هي الستاندر بتاعها بتبقى مكرونه القلم اللي هي البنه بتاعتها. طبعا سلي المكرونه، ما طلعش المكرونه من على النار ده الاول، هنرجع خطوه بس لورا، ما طلعش المكرونه من على النار مستويه، مستويه اللي هي تتاكل، لازم اسيب فيها شويه ان هي تاخد وتدي مع الصوص بتاعها على النار عشان تقدر تشرب منه واحس بالمنكهات اللي انا حاططها والطبق اللي انا عامله. احنا اول حاجه بنحط زيت زيتون على النار مع البصل والفلفل الالوان ويتقلبوا تقلبتين، وننزل بسن الثوم مفرومه صغيره عليهم، وبعد كده في الاخر خالص بدي طماطم المكعبات واقلبها تقلبتين، ادي مكعب المرق، سنه الفلفل الابيض، الزعتر الفريش، وبعد كده عصير الطماطم، وربع معلقه صلصه صغيره لتغليق اللون بس، واسيب الكلام ده كله يغلي على النار، يغلي غلوتين، اكون المكرونه عندي جاهزه. احنا طبعا متفقين المكرونه ما تكونش مستويه سوى كامل في السليق عشان نقدر ان هي تاخد وتدي مع الصوص على النار، تقدر تتشربه يعني. بعد كده انزل بالمكرونه تتقلب تقلبتين، تشربت من صوصها، قبل ما ارفعها بنص دقيقه هكون البتنجان مقلي جاهز معايا، هحطه مش هقلب فيها كتير عشان البتنجان انا مش عايزه يكسر، انا عايزه يبان زي ما هو بس يبقى متجانس مع المكرونه في الصوص. خلاص نزلنا بالبتنجان، قلبنا التقليبتين، هنرفع يكون مجهزين الطبق بتاعنا بتاع الغرف، غرفنا فيها، ويكون عندي بقدونس مفروم جاهز، مفروم ومغسول، هزين بيه الطبق من فوق، ومعاه رشه جبنه برمجيان. البرمجيان هتبقى صعبه شويه، مش موجوده في كل المناطق او عندنا، ممكن يحل محلها او بديل ليها الجبنه الرومي القديمه تكون مبشوره، هتحل محلها ان شاء الله. الطبق ده يعجبكم وبالهنا والشفا. الشيف احمد زايد. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.